بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل قصة الهجرة كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر عبد الله بن أوريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث. أخرجه البخاري. نحن نعلم أن غار ثور جنوب مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتجه شمالا، فاتجه جنوبا تعمية الخبر أخذا بالأسباب. فالتوكل على الله عز وجل لا ينافي وجوب الأخذ بالأسباب. وكان الوعد بعد ثلاث ليال يتحسسان فيها ما يكيده بهما أهل الشرك. قال: وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة ومتتبع الآثار حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. سبحان الله، رغم الأخذ بالأسباب ومحاولات التعمية، نجح المشركون في أن يصلوا إلى المكان. الله سبحانه وتعالى قادر على صرفهم من البداية، قادر عز وجل أن يصرف همم المشركين عن أن يقصدوا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإرادة قتله، وقادر عز وجل أن يجعلهم يفشلون في الوصول إلى مكان الغار جنوب مكة وليس شمالها، وهم يعلمون أن الهجرة المحتملة إلى الأوس والخزرج إلى المدينة، لكنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر كما يشاء، يستخرج من أنواع العبودية التي يحبها من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه، وليكون ذلك أسوة لأهل الإيمان على الدوام في كل زمان. قال: ففي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثابتهما، لا تحزن، فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عم عليهم أمرهما. وكان عمرو بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. الذي في البخاري أن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار وهو شاب ثقف لقن. ثقف ذكي، من كلمة الثقافة. لقن يعني يعلم ما يقال له ويفهمه جيدا وينفذه، وهو شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر. طبعا نستفيد ان احنا في هذه المهمات لابد ان يكون هناك من يتميز بالذكاء والفطنة، ويعني يحسن فهم ما يقال له ويحسن تنفيذه. يدلج من عندهما بسحر، يعني قبل الفجر ينطلق عائدا الى مكة. قال: فيصبح مع قريش بمكة كبائت، كبائد بمكة، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. سبحان الله، يعني خطة محكمة في الأخذ بالأسباب. ليس معنى التوكل على الله أن أترك ما أقدرني الله عز وجل عليه، أو يعني لا أعبأ بمخططات الأعداء. قال: وأما عامر بن فهيرة فكان مولا لأبي بكر، مولا عبد يرعى عليهما منحة من غنم، يعني يذهب في اتجاه الغار كأنه بيرعى الغنم ويكون فيها لبن، منحة يعني غنم فيها لبن تمنح ليحلبها المهدى إليه أو المتصدق عليه ويرجع. فهو سميت منحة بقى أنها شاة فيها لبن. قال: فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، رسل هو اللبن وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني بعد ما يشربوا اللبن بعد العشاء يرجع بالغنم مرة أخرى. ودي فيها فايدة، الأقدام هتزول أثرها بإيه؟ بالغنم. ومع ذلك القافة ومخابرات الشركية عرفوا يوصلوا بالإمكانيات بتاعتهم الأعلى رغم محاولات التعمير. قال: يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. في رواية موسى بن عقبة: وكان عامر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام. هذه قصة ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم، ولم تذكر في القرآن المكي، إنما ذكرت في القرآن المدني في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول بصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فوائد في الآية والحديث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه منزلته العظيمة من وسط أصحاب الأنبياء، الموقف هذا مماثل بدرجة لموقف إدراك فرعون وجنده لموسى وقومه، وصلوا لهم بس المسافة كانت أبعد بكثير. قال عز وجل: فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان، ترى الجمعان دي على مسافة بتاع 5 كيلو مثلا، غبار الجيش بيبان وجنود كثيفة هترى من بعد، كل منهم سار أرى الآخر. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. إن توكيد واللام اسمها موطئة للقسم تدل على وجود قسم محذوف، يعني حلفوا احنا خلاص انتهينا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه المسافة كانت متر واحد مترين، ومع ذلك لم يجزم أبو بكر رضي الله عنه أنهم قد أدركوا، بل قال: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. الأمر عنده فيه احتمال، يعني ما جزمش. والأسباب الظاهرة تقول ده بس يعني تحريك عين بس كده وراس توصل لليه خلاص الموضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لفضل أبي بكر، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. معية الله عز وجل للمجموع، معنا مع الرسول. سيدنا موسى قال إيه؟ مناسب، كل واحد حال الحالة الإيمانية تتناسب معها. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدي. بس هم في حالة من الفزع، لم يكن عندهم ما عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما أن موسى صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده من التوكل من جنس ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما يعني قدر النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الموطن خصوصا هو من أعلى النواف، من أعلى الأفضل المقادر المقادير. فإكرام أبي بكر رضي الله عنه بمعية الله الخاصة جدا في هذا الموطن، وأن ثاني اثنين إذ هما في الغار، أن الله ثالثهما، اللي استعملها عمر رضي الله تعالى عنه يوم ما جه بيع أبا بكر، يوم ما قال للناس في بيعة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، دي أشرف مواطن أبي بكر الصديق، من أشرف مواطنه لم تكن أشرفها على الإطلاق، معية الله سبحانه وتعالى. نقول الآيات دي ذكرت في سورة التوبة، سورة البراءة، التي نزلت سنة 9 وما بعدها في غزوة تبوك وفي حجة سنة 9 التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه. بعد ما نزلت أحكام الجهاد النهائية تذكر بهذا الموقف في مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، وبوجوب نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه، أي إن لم تنصروا الرسول فقد نصره الله. تذكر بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حثا للصحابة على نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه بقول أحكام الجهاد النهائية؟ سورة براءة تضمنت أسيافا كما يقول العلماء، يعني هي أسيافا آيات تأمر بقتال الكفار، أحكام من أحكام الجهاد المهمة، أولها سيف على المعاهدين من المشركين، المعاهدين دول عهدا مطلقا، أنواع العهود مع الكفار في عهد محدد المدة زي صلح الحديبية، وفي عهد غير محدد المدة يشبه الهدنة المعاصرة اللي هي بتبقى زي وقف إطلاق النار غير محدد المدة، وده ممكن أي طرف يعلن الطرف الآخر بأنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار كما يقولون يعني، أو بقى في الاصطلاح الشرعي ينبذ إليهم على سواء. ده مش نقض عهد، ده العهد ده طبيعته كده عهد غير محدد المدة، يبقى إلغاء المعاهدة ممكن لأحد الطرفين، ولكن الشرع أمرنا فيها بعدم الخيانة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهدهم، أخبرهم بنقض العهد، انتهاء المعاهدة، بإلغاء المعاهدة، حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بأنه لا توجد معاهدة. لذلك بعض الصحابة لما أحد الأمراء كان بيعد العدة للجيش ونقله إلى قرب العدو وبعدين أعلنهم بانتهاء، فقال وفاء لا غدر، وذكر بأنه هو ذكر حديثا أنه لا يحل عقدة ولا يربطها حتى يعلمهم بنقض العهد، يعني بإلغاء العهد، ما دوش إنه يجهز العدة الأول، بيحرك الجيوش يعني من غير إيه، من غير ما يبلغهم، علشان ما يبقاش هو، ما هو ممكن قبل البدء المعركة بساعتين يقول لهم أنا لغيت العهد وروح جاي ضارب، هو يبقى هو حتى تكونوا على سواء، فانبذ إليهم على سواء. المهم ان احنا نقول في عهد محدد المدة، في عهد غير محدد المدة من جنس معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة ومع أهل خيبر بعد فتحها، قال نقركم فيها ما شاء الله، أو قال نقركم فيها ما شئنا، في روايات كلها صحيحة. وعمر اللي أجلاهم في خلافته، وفي عهد مؤبد وهو عقد الذمة. مؤبد يعني ايه؟ برضو مقصود به مستمر عبر الأجيال دون تجديد. وده لغاية نزول سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. وعقد الذمة ده شرطه أن يلتزم الكفار أحكام الإسلام وأن يدفعوا الجزية. وفي قوم غير معاهدين من المشركين، يبقى هذه الأحوال الناس كانت في ذلك. ففي أول ما ذكر في سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتم عهدهم إلى مدته. هذا النوع الثاني بقى اللي هو محدد المدة. يبقى النوع الأولاني اللي هو غير محدد المدة أمهلوا 4 أشهر تنتهي في 10 ربيع الثاني سنة 10 من الهجرة. المشركين المعاهدين اللي وفوا بالعهد لمدة تتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. بقايا القبائل اللي ما سهمتش في نقض العهد بتاع الحديبية، كان في قبائل دخلت مع قريش في صلح الحديبية وكان مدته كام؟ 10 سنين. العهد المحدد المدة ده هل يجوز يزيد على 10 ولا لا يجوز؟ اختلف فيه العلماء. والراجح انه حسب المصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي أكثر من 10 سنوات كذلك. واختلفوا كذلك في جواز العقد غير محدد المدة، والراجح مشروعيته كذلك، لأن الراجح في الأحكام دي كلها عدم النسخ. لماذا؟ الأحكام دي ثبتت ونزلت بها آيات وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ونزول أحكام أخرى تخالفها لا يعني إلغاءها بالكلية، لأن يمكن العمل بها في وقت الحاجة إليها، لأنه لم يصرح بالنسخ. يمكن الجمع حتى لو عرف التاريخ إن ده متأخر، لكن يمكن الجمع. يمكن الجمع إزاي؟ يمكن الجمع بأنه إذا احتاج المسلمون إلى هذا في ظروف مماثلة لمثل ظروفهم في المدينة، إن المرسل أول ما راح المدينة هيبدأ يحارب اليهود كلهم مرة واحدة وهو لسه الدولة ناشئة وفي حرب مع المشركين. لا، أول ما راح عمل عهود مع أهل المدينة ولم يكن الأمر فرض الجزية. والراجح أن العهود دي هذا النوع قد يحتاج إليه في وقت الأوقات، أن المسلمين في أظروفهم تقتضي أنه ما يعملوا عهد مع الإيه؟ مع المشركين ومع الكفار ومع اليهود ومع النصارى مع غيرهم من غير جزية ولمدة غير محددة إلى أن تتغير الظروف. وفي ولذلك نقول الراجح أن هذه منسأة ليست منسوخة، يعني مؤخرة لحين العمل لحين الحاجة إليها. وزيها المراحل الأولى من تشريع الجهاد اللي هي كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اللي هي اتكلمنا عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه في بيعة العقبة أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم فقال فلم يأذن في ذلك، لأن كان في مرحلة إيدي كف. ولأن المواجهة في مرحلة الكف، في مرحلة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، في مرحلة استعينوا بالله واصبروا، معناه استئصال المسلمين. إذا نقول الأخذ بالأسباب لا ينافي معية الله عز وجل. احنا الواجب علينا ان ناخذ بالاسباب الشرعيه الجالبه لمعيه الله من طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم الظاهره والباطنه. واحنا في مرحله صبرا على ياسر فينا وعدكم الجنه، ومرحله استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله، كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، دي مرحله. وفي مرحله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وفي مرحله وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وكذلك في مرحله الاسياف الاخيره دي، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. دي كانت ايه بقى؟ احنا قلنا كان في سيف على المعاهدين غير محدد المده، تنبذ اليهم عهودهم وتخبرهم بانتهائها الى 4 أشهر، والمحدد المده طالما وفوا يبقى الى ايه؟ الى نهايه المده. وفي الحقيقه ما عدتش نهايه المده اللي تبقى 10 سنين من الحديبيه الا وقد دخل الكل في الايه؟ في الاسلام، وارتد من ارتد ورجعوا مباشره بعد الرده من بقي منهم، فاصبح ما فيش خلاص مشرك عرب. وفي مشركين غير معاهدين اللي هي بقى امهلوا لنهايه الاشهر الايه؟ الحرم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يبقى في ناس لغايه 10 ربيع الثاني، وفي ناس لغايه مدتهم الكامله طالما وفوا، وفي مشركين تانيين نهايتهم لحد ايه؟ لحد نهايه المحرم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم ذو الحجه اللي كان فاضل منه، كان فاضل 10 أيام من ذو الحجه والمحرم، وذي القعده كان قد مضى. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ونزلت ايه الجزيه في قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ودي باتفاق والنص في اليهود والنصارى والمجوس، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنه اهل الكتاب. غيرهم من اهل الكفر مختلف فيه، يعني ان الجزيه تقبل من هؤلاء ده اتفاق، ده قدر متفق عليه. غيرهم بقى زي البوذيين والهندوس والشيوعيين واللي ما لهمش مله، هل تقبل منهم الجزيه ام لا؟ خلاف بين العلماء. ذهب الامام مالك الى انها تقبل من جميع اهل الارض، من جميع اهل الملل طالما بذلوها، وان كل كافر يعرض عليه عايز تبقى على كفرك تدفع الجزيه وتبقى تحت رعايه الدوله الاسلاميه، ولا لا يستثني من ذلك احدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله وروايه عن الامام احمد يقول بنفس القول، الا انه يستثني مشركي العرب فقط. والحقيقه ان الخلاف ده اصبح خلافا بلا ثمره، لان مشركي العرب زي ما قلنا اصبحوا ايه؟ يعني دخلوا في الاسلام او بقوا مرتدين، والمرتد باجماع لا تقبل منه الجزيه. القول الثالث، دليل القول الاول والثاني دول، الاول قول النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح الحديث الذي رواه مسلم: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى 3 خصال، فايتهن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم الى الاسلام والتحول الى دار المهاجرين، الى الهجره، الاسلام والبقاء في دارهم مع جريان حكم الاسلامي عليهم. الثالث ادعوهم الى الجزيه. وقال اذا لقيت عدوك من المشركين، طب اكتب اكتب اسمه. ف ال ده القول، ده القول الراجح، وده موافق لقول الله عز وجل لا اكراه في الدين، ان احنا مش مستثنى منها غير المرتد كما ذكر. المرتدين اللي منهم محمد الحنفيه من سبيل بني عفه دي اساسا ايه؟ اسلموا، كل دول اسلموا بعد ذلك، ما اصبحش فيه مرتدين. المرتدين اتقتلوا يا اسلموا، وهي من سبي بني حنيفه واسلمت وهم مسلمه. القول الثالث في موضوع الجزية قول الشافعي وأحمد أنها لا تقبل. الرواية الثانية عن الإمام أحمد قلنا في رواية موافقة لأبي حنيفة، يبقى مالك وحنيفة وأحمد في رواية على قبول الجزية من عامة أهل الأرض على الخلاف في مشرك العرب اللي قلنا ملوش ثمرة. الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد في أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس. أنا غرضي إيه من الكلام ده؟ دي سورة براءة التي تضمنت ذلك. جاءت قصة الهجرة في سورة إيه؟ براءة، يعني بعد تمام الأحكام. بس بتذكرنا بجزء مقتطع كده من السيرة من مرحلة سابقة على هذه المرحلة، وهي تذكرهم بنصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. مرحلة كانت معية الله حاصلة ونصرة الله ثابتة، بس نصرة الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار هو وصاحبه كانت بأن هم خرجوا يقتلوا المشركين المحيطين بالغار المستعدين بكمال القوة، ولا كانت نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه بأن المشركين يمشوا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسكن في الغار وأنه يستعد للمرحلة القادمة في الهجرة والوصول إلى دار المنعة؟ وليس إننا إيه إن دايما إن نفتكر إن طالما إن ربنا معانا يبقى خلاص اخترت الحائط. هل هذا الذي شرعه الله؟ في حاجات هتفرض علينا، كنش أنا اللي بستدعي البلاء، إذا حصل حاجة من كده ربنا يجعل فرج ولا مخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم فضل يستعمل نفس الموازنات دي لما بقى في دولة وفي جيش، بس الموازنات كانت في غير صالح المباشرة بالقتال. فكرة الخندق كانت فكرة ايه؟ فكرة قتال ولا منع؟ مش كده؟ مطلوب انهم ما يبوش، مش ان البطولة ان نطلع لهم اقتلهم، او دي الشجاعة، او ان اللي ما اللي يحاول ان هم ما يجوش يبقى جبان. لا، اعوذ بالله. وموقف تاني، مع ان المسلمين كانوا حوالي 3000 والمشركين كانوا كام؟ 10. ومع ان الموازنة دي قريبة تحتمل احيانا الدخول في مثل هذه المعارك، اللي كان المطلوب ان هم ما يجوش، واللي يحاول يخترق الخندق هو اللي ايه ده. لا، في موقف بقى حصل بعد المسلمين وصلوا عددهم 300 من كتر الانسحابات، عشان الناس يعني. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بانه قد حدث امر في المشركين وهو بيصلي، فقال من ياتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنه؟ فلم يتحرك أحد. برد، جوع، خوف، ظلمة، ريح، أحوال غاية في الشدة. سابهم صلى الله عليه وسلم، صلى، كرر الكلام تاني، محدش اتحرك. وخذوا لكم دول مين خلاصة الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة. المرة الثالثة فقال قم يا حذيفة، فلم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فقام حذيفة رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذعرهم علي، لا تهيجهمش، يروح يجيب الخبر ويرجع. دخل حذيفة في صفوفهم، وجد ما ذكر الله عز وجل ما تفعله بهم جنود الله، وجد أبو سفيان يصلي ظهره إلى نار، بيدفي ظهره بنار، ظهره ايه مكشوف، فهم ان ياخذ سهمه ويضربه. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي فامسك. يعني مش اي حد يتقتل في اي وقت ولا في اي موازنات، لا، ده المطلوب ان هم خليهم يمشوا، خليهم يمشوا. زي موقف الغار ده كان المطلوب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ معه معية الله ان الله معنا نص القرآن نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كانت الحفاظ على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه كان هم يستنوا ساكنين في الغار ما يقولوش طب احنا هو طب نقاتل المشركين لا ده هو النصرة دي كان ان المشركين وصلوا وما عرفوش لهم في الغار ومشوا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان عنده سكينة أيضا ولكن لأن التفاوت عظيم جدا فخص الرسول صلى الله عليه وسلم بسكينة خاصة وأيده بجنود لم تروها يعني كان في ملائكة ومع ذلك لم يكن الخيار هو خيار القتل والله حاجات عظيمة جدا مهمة جدا الأمر ده في وسط آيات القتال يعني إحنا لابد إن إحنا نفهم المراحل المختلفة دي وزي ما قلت إحنا مأمورين بأن نستحضر معية الله للأسباب الشرعية يعني ما تقوليش إنك أنت بتظلم وتبغي وتكذب وتفسد وتفعل المنكرات وتقول لي ربنا معايا لما تكون أخلاقنا إلى ما وصل إليه حالنا وبعدين الناس تقول ربنا معانا عشان الناس دي كفرة وللعلم أن الجرأة على التكفير للمسلمين هي والعياذ بالله من أعظم الجرائم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه يا كافر فهو بقتله وزيها النفاق واللعن اللعنة تصعد من قائلها فإن وجدت مسلكا يعني هتبقى مقبولة عند ربنا وإلا رجعت فأصابت صاحبها كما تنزل على اللي هو أهل لها يبقى مقبولة عند ربنا تنزل على اللي هي له أهل يا إما تنزل على مين على اللاعن الذي يعني افترى الكذب ولعن بالباطل والعياذ بالله فالأشياء نقول إن في أسباب نأخذها ولما تأخذ بالأسباب تحدد أنهي مرحلة أنت فيها بناء على قدر يقيني وتوكلي ولا بناء على الأسباب الظاهرة والموازنات الظاهرة على الأرض زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه كمال التوكل وكان كمال المعية ومع ذلك الموازنات اللي على الأرض تقول إن هو يقاتل ولا يسكن يسكن وتقول إن هو يسافر للمدينة ويعد العدة وأولها إن يعمل المعاهدات مع الكفار مش إن أنا أبدأ مباشرة خلاص مع إن في سلاح في المدينة بس اقتضت إن لابد أن يتم الأمر بهذا الترتيب فبتوكل على الله بستحضر أسباب المعية الشرعية وقوة الإيمان الباطن وحدد بناء عليها على أن أنا هقول كفوا أيديكم اللي الرسول عملها في الغار وفي صلح وفي العقبة كفوا سيوفكم دي أو أن أنا هقاتل اللي هيقتلوني بس حرب دفاعية أو هبدأ حرب هجومية بناء على الموازنات اللي على الأرض موازنات القوة التي على الأرض وزي ما قلناها قبل كده محددة بها بكام واحد لعشرة بشارة واحد لاثنين وجوب مش كده حسب درجة القوة والعدد معتبر عند تقارب الصفات كما سبق ايه دليل الإمام الشافعي في ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب فقط يقول ان الآية نزلت في اهل الكتاب القاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ويحتج بإيه قاتل المشركين كافة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ما يجعلهاش مخصصة فده رد عليهم بقى فقال ده عشان عندهم شبه الكتاب مع عندناش دليل على ان الرؤوس عندهم شبهة كده، ومفيش دليل اصلا يثبت ذلك. والمجوس شر من مشرك العرب، المجوس يقولوا بإلهين اثنين، والعرب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني مشرك العرب يقولوا في إله كبير وآلهة صغيرة، ومع ذلك إذا قبلت المجوس إذا أولى لا تقبل من المشركين تاني. أنا أرجح قول الإمام مالك رحمه الله، وزي ما قلنا حديث مسلم إذا لقيت عدوك من المشركين عام، الرسول خاطبهم وهم رايحين يحاربوا مين في الأغلب العام في الجزيرة العربية؟ المشركين. وبالتالي فالحديث ده متأخر، قد فرضت الجزية فيه، وخاطب الصحابة بأخذ الجزية من كل أهل الملك. وزي ما قلنا موافقة لقول الله لا إكراه في الدين، ما استثناش منه إلا المستثنى منه بالإجماع اللي هو الردة. قال ابن القيم قالت عائشة وجهزناهما أحف الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب. السفرة دي اللي هي ما يوضع للمسافر من السفر، سفرة يوضع عليها الطعام. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، أوكت به الجراب ده ربطته بيها، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، النطاق بتاعها اللي بتربط بيه وسطها قطعت حتة ربطت بيه فم القربة عشان ما تكبش المية، والسفرة عشان تتربط ما تقعش منها حاجة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، حديد يمشي كده وراء وشوية وقدام وشوية وراء، فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك. بيقي النبي صلى الله عليه وسلم الطلب دجين ورانا، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. ده كمان إن فيه كمائن جاي على السكة، الرصد ده لهم مرصدينهم على طريقهم. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار أصدع بس أنا بالكلام ايوه صح، بس بس بس الكلام حاجه والتنفيذ حاجه تانية، لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا في غزوه ايه، غزوه احد ساعه الجد، مش كله ساعه الجد مش كده، ما انصفنا اصحابنا في احد قال لهم يروحي ويكون رفيقي في الجنه، بس احنا اساسا قاعدين في التكييف في الاحزاب. اللهم اغفر لنا. قال فلما انتهى الى الغار قال ابو بكر مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار، فدخل فاستبرأ حتى اذا كان في اعلاه ذكر انه لم يستبرئ الجحرة، حتى في الغار يعني جحر، فقال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الجحرة، ثم قال انزل يا رسول الله فنزل. أخرجه الحاكم مرسلا، وأورده الحافظ الفتح عن دلائل النبوة البيهقي من مرسل محمد بن سيرين. فنزل فمكث في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريخط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. إسعاده يعني عونه. المريق الدل هو لا عبد الله اللي هو الهادي الحديد مش عارف. ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، يعني اللي هيجيبهم حي أو ميت ياخد مئة من الإبل. فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد، طالعين حتى اسمها قديد في مكة مسافة بين مكة ومدينة، بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي فقال لقد رأيت آلفا بالساحل أسودة. أشخاص، شخص يرعى الموت آنفا يعني من شوية، ما أراهما إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه. فقال بل هم فلان وفلان، سبحان الله بقى تدبير ربنا. قال لهم لا لا لا، ده نعرفهم، ده فلان وفلان، عشان ما حدش ايه يفكر يكون كان كله يهجم بقى، كانت القبيلة كلها تطلع. بل هم فلان وفلان. خرج في طلب حدث لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة، وراء التل عشان ما حدش يشوف. اللي بيتكلم في التليفون يراعي على الدرس. قال ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض عشان ما حدش يشوف أثر الرمح وهو ماشي، ثم خفضه حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، يعني أدركنا لحقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجات ما نعرفش نعمل لها أسباب نستعمل إيه الدعاء. فساقت يد فرسه في الأرض، أقدامه القدمانية ساقت في الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. الذي المسافة قريبة جدا، ولكما علي أن أرد الله الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، أخرجه البخاري والحاكم، وأخرج بعضه مسلم من حديث البراء، وأخرجه البخاري وأحمد من حديث أنس. قال وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يوم وفاء وبر، وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال لا حاجة لنا به ولكن عم عنا الطلب. فقال قد كفيتم، ورجع فولد الناس في الطلب، يعني في ناس قلبهم كانهم برضو اللي ممكن يكون ايه هم. فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هاهنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. لا طبعا ده سراقة المال ده أسلم، لا ما أسلمش بالله في الوقت. ده حديث ان هو كان من اخذ سعر كسبة كان سراقة، بس مش في الموضوع. لكن بالوقت ده هو لا، كان كتاب امان الله اللهم قل قولي هذا واستغفر.